Thank you. Yeah. أدركنا راحل من التلاوة القرآنية المباركة للقاضي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكان خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.